أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء الكرام حتى يبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم. ذكرنا عدة مرات أن الأنبياء أفضل خلق الله، وهذا من القرآن، قال تعالى وكلا فضلنا على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين، فالأنبياء أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل. وأذكرنا حديث من صفات الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، أجملهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم حسن الوجه حسن الصوت. وهذا يعطي معنى يعني الله عليم حكيم، قال تعالى إن ربك عليم حكيم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أرسل الأنبياء ليدعو الناس، طبعا أنه حسن الوجه وحسن الصوت هذا يسهل الأمر، الناس تسمع يعني مش تتقرب أكثر لمن هو حسن الصوت حسن الوجه، لهذا أفضل الأنبياء كلهم حسن الوجه حسن الصوت. فلهذا أجمع العلماء أنه أنبياء لا تصيبهم أشياء تنفر الناس، بما أنه الله أرسلهم وجه جميل وصوت جميل في حكمة، فإذا كل ما ينفر الناس ما يجيش الأنبياء، مثل رائحة كريهة، أنبياء ما تخرج منهم رائحة كريهة، الرسول كان رائحته أجمل من المسك، والرائحة اللي مشى وزار، الحمد لله مشينا حج يعني السنة هذه، يعني تمشي يعني في غار حراء وغار ثور، رائحة الرسول موجودة حتى الآن، يعني رائحاتهم جميلة. فالأنبياء كذلك قد يمرضون، يجيهم ألم، ولكن لا تأتيهم أمراض، يجوز يقول العلماء في كتب الفقه اللي قرأ شوية يعني درس العلم بالتعلم، يجوز في حقهم كل يعني الأمراض اللي هي غير منفرة، تجوز في حقهم الأمراض، لكن ليس بشرط أنها مش منفرة، ما فيش يعني روائح كريهة أو يعني مظهر بشع كالبرص أو هذا يعني، فهذا يدل على بطلان، هذا ذكرناه سابقا بطلان قول هذه القصص المكذوبة اللي يقولوا أن النبي خرج من الدود وكان يعود الدود إلى جسمه، هذا لا يليق يعني بمنصب النبوة، ولا يليق يعني أن الله يرسل نبي بهذه الصفة، لأن الناس مش تنفر في العادة من إنسان يخرج من الدود، يعني واحد قد شاف مرض في حياته، قد ما شاف ناس ترقد البرة وسخة، في ناس شوفها سنين تطلب في المترو ما عمره ما اغتسل وما فيش دود يمشي عليه، كيفاش يحكي قصة هذه مكذوبة على أنبياء الله؟ أيوب سيدنا أيوب، هذا هو يعني قصة هذه يذكرونها، لأن هذه سموها العلماء اسمها إسرائيليات، ما تسمعوا إسرائيليات معها قصص يعني التحريف بتاع التوراة والإنجيل، فبعض الناس يعاود هذه القصص وقاس معها من يهودي أو نصراني عربي، فيعاود القصة هيك من جهله من غير أن يتثبت. القاعدة يعني ثم قواعد في الدين، إذا سيدنا أيوب لا يوجد، هل يوجد حديث أو آية تقول هذا؟ لا يوجد، ورد أن سيدنا أيوب مريض 18 سنة وبعد عافاه الله، ولكن لم يرد ما هو هذا المرض، لكن قواعد الشرعية تقول أنه لا يليق بالأنبياء أشياء منفرة، خروج دود أو رائحة كريهة، وبعض من جهالنا يأخذ الدود ويعيدها، والقاعدة الشرعية تقول ماذا؟ لا يجوز تؤذي نفسك. هل يجوز إنسان يؤذي نفسه في الإسلام؟ لا يجوز. ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، تجرح نفسك كذا حرام. هل تحط الدود يؤذيك؟ حرام هذا في الإسلام. فالأنبياء هم قدوة للناس. إذن هذا من القصص المكتوبة على أنبياء الله. الله قال وكلا فضلنا على العالمين. ونعرف حديث أنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هم ناس مش أنبياء ولكن شهداء المعركة، قصص معروفة بلاد الإسلامية، حفروا أماكن وقوا شهداء قدم لم يمسهم الأرض، شهداء ليسوا أنبياء، شهيد المعركة الأرض لا تمسها، يبقى هو هو، هو مخلص لله تعالى، نبي أعلى درجة. إذا كان النبي في الأرض لا تمسه فيما في الحياة، إذن فينتبه الإنسان من هذه القصص لتلقاها مكذوبة. فلهذا الدين يؤخذ من الثقات، الدين يؤخذ من الثقات. كذلك يقول يعني أنبياء، أسماء الأنبياء يعني لا يجوز الاستهزاء بها الإنسان، أسماء الأنبياء لا يجوز الاستهزاء بأسماء الأنبياء. هو في الإسلام تختار الاسم الذي تريد، أفضل الأسماء هي عبد الله عبد الرحمن، هذه أفضل الأسماء التي وردت في الحديث. لم يرد حديث بعض الناس يقولوا أفضل الأسماء ما عبد وما حمد، هذا ليس حديث، أما ورد فيعني ثابت والصحيح أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، بعد كل الأسماء اللي فيها أسماء الله، عبد السلام عبد الكريم عبد الرحيم، هذه أفضل، أفضل من أسماء يعني النبي، بعد يأتي اسم محمد، بعد كل هذا يجي اسم محمد، يعني الأسماء فيها أسماء الله الحسنى أفضل من اسم النبي محمد، بعد يجي اسم محمد أحمد، أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء الأنبياء، هذه كل في الإسلام يجوز تختار أي اسم، مهم يعني اسم موشي معناها فاسد، أسماء الأنبياء كذلك أسماء الصحابة يحبهم الرسول وكذا، أبو بكر وعمر عثمان علي، هذه أسماء مليحة لأن الرسول كان يحبها، أسماء يعني زوجات الرسول خديجة يعني وعائشة إلى غير ذلك، لا يجوز للإنسان يستهزئ بهم. فنحن كلامنا على الأنبياء، فبما أنه أسماءهم جميلة الأنبياء لا يجوز، قال العلماء لا يجوز، هذه قاعدة مهمة، لا يجوز الإنسان يقول اسم نبي مشتق من فعل قبيح. مثال، نحن قلنا كل الأنبياء مش عرب، كلهم مسلمون، من هم العرب؟ هود صالح شعيب والنبي محمد، هود صالح شعيب والنبي محمد، إبراهيم ليس عربي، لوط ليس عربي، فسيدنا لوط ليس عربي، فاسم سيدنا لوط ليس مشتق من فعل اللواء، هذا لا يجوز قوله. قال العلماء، بعض الناس تتفلسف وكذا كل هذا الأشياء، هذه علماء يعني الدين مش رأي شخصي رأي فلان، العلم يأخذ من الثقات، من الثقات بسند متصل، الدين بالسند، علماء المحققون هذه الدرجة العالية، الشافعي مالك أبو حنيفة، علماء الكبار يعني مش أي واحد، صار من درجات العلم، علماء المحققون قالوا هذا لا يليق أنه اسم نبي مشتق من فعل قبيح. ثم قالوا من سيدنا لوط ليس عربي، والاشتقاق يكون من لغة عربية، وفعل لواط هذه كلمة عربية، فلا يشتق من اسم لوط وهو ليس عربي. ثم اسم لواط كان قبل قوم لوط لأنه كان العربية موجودة قبل، بعض العلماء قالوا أول لغة تكلم بها آدم اللغة العربية، لأنه في الحديث ورد أنما عندما نفخت فيه الروح عطس فقال الحمد لله، وكان قوم عاد اللي هم بعد سيدنا نوح وقوم صالح كانوا عرب، فكان هذا موجود الاسم هذا، ولكن كثر الفعل في قوم لوط، لكن لا يجوز القول أنه فعل هذا مشتق من اسم سيدنا لوط، ولا اسم لوط مشتق من هذا الفعل، لا يجوز هذا الكلام، لا يليق ب يعني الأنبياء بمنصب بوله أسماءهم مشتقة، لأنه أسماءهم أسماء جميلة، هذه قاعدة. العلم علم نور، الله ماذا قال؟ قل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدين الله ماذا قال؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسط هو اتباع الشرع، مش هيك شوية هيك وشوية هيك ونظنها هيك، الدين فيه أحكام مدققة. فلهذا العلماء، يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء، قال إنما بعثت معلما، العلماء ورثة الأنبياء. إذن فهذا يعني المسألة مهمة، أنبياء أسمائهم جميلة ولا يشتق أسمهم من فعل قبيح. On traduit brièvement ce qu'on a dit en parlant des prophètes, ça on l'a déjà présenté plusieurs fois, qui sont les meilleurs des créatures, qui sont tous dans le hadith un beau visage, une belle voix, et donc ils n'ont pas des maladies qui repoussent les gens. Donc c'est faux ce que disent certains qu'un prophète, ça c'est ce qu'on appelle les fausses histoires, qui ont, ceux qui ont, les gens du livre qui ont falsifié les livres, ils racontent. Donc ils disent qu'un prophète qu'il avait des lèvres, des vers qui sortaient de lui, qu'il les remettait, etc. Alors que Dieu, il a la sagesse, il a envoyé les gens, les prophètes, pour appeler l'islam, c'est pas pour repousser les gens. C'est pour cela, ils ont, et le prophète, il dit qu'ils ont tous un beau visage, une belle voix, et votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Donc, ils ont des maladies, les maladies habituelles, mais pas les maladies repoussantes. Déjà, dans la tombe, ils restent intacts. Même un martyr de combat, ils restent intacts. Ça a été vu. Des gens qui ont été enterrés, qui sont morts shahides, et ils ont vu qu'ils sont restés intacts, vraiment. Même dans la dette des compagnons. Ça s'est déjà été vu. Et les prophètes, c'est encore plus haut que ça. Donc, la terre, ils restent intacts et ils ne sont pas touchés par les vers, ni dans leur vie, ni après leur mort. Ils n'ont pas les mauvaises odeurs. Et on a rajouté une chose importante, que les noms des prophètes, ils sont des noms bien. On ne dit pas qu'ils ont un mauvais nom, on ne doit pas critiquer le nom des prophètes. Et on n'a pas le droit de dire qu'ils sont, qu'ils sont dérivés d'une mauvaise chose. Notamment, c'était quoi? C'est Nalout. Nalout, il n'est pas arabe. Il y a quatre prophètes arabes. Ils sont tous musulmans, bien sûr. Tous les prophètes sont musulmans. L'islam est la seule vraie religion, de Adam jusqu'à Mohammed. Mais il n'y en a que quatre qui sont arabes. Houd, Saleh, Shu'aib et le prophète Mohammed. Donc, Lout, dont il est question, il n'est pas arabe. Donc, son nom, Lout, n'est pas dérivé du Liwat, qui est un acte mauvais. Donc, en arabe, donc c'est l'iwat, ça veut dire le rapport avec, entre hommes, par exemple. Ça, c'est un mauvais acte qui a été pratiqué beaucoup à l'époque de ce prophète-là. Mais les grands savants de l'islam, mais vraiment les grands savants, ils sont unanimes à dire que ce n'est pas dérivé du nom du prophète. Et le nom du prophète n'est pas dérivé de cet acte-là, parce que cet acte, c'est le nom, c'est en arabe, et le prophète, lui, il n'est pas arabe. Et puis, la langue arabe existait avant déjà. Le peuple de Ad et de Saleh. Donc, ils existaient bien avant. Donc, en tout cas, pour résumer, il n'est pas permis de dire que le nom d'un prophète dérive d'une mauvaise acte, d'un nom qui désigne un mauvais acte. Il inverse non plus. Donc, c'est-à-dire le nom d'une mauvaise action ne peut pas dériver du nom d'un prophète. Donc, ça, c'est important. Donc, l'autre, ça n'est pas dérivé de ce nom-là, qui est le mauvais acte pratiqué par beaucoup dans son peuple. Alors que c'est juste, ça a été pratiqué beaucoup par son peuple, mais lui, bien sûr, il est prophète et son nom, c'est un nom bien. Et il ne dérive pas de ce nom-là qui désigne une mauvaise chose. Donc voilà, parmi les règles concernant les prophètes. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin Tahir Al-Amin, ala marzuqna amal nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da' Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alameen.